في المختارة من الجزء من الآية المختارة لحديث اليوم، هذه الآية من سورة الصافات. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. نحن نسمع ونعلم أن إبراهيم خليل الرحمن، والبعض منا يتمنى أن يكون كذلك، ولو أن هذا التمني صعب التحقق، يتمنى أن يصل إلى درجة من درجات الخلة الإلهية، ولكن لا يعلم ما الذي عاشه إبراهيم الخليل إلى أن وصل إلى هذه الدرجة. أول خطوة قام به إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه أن جاء ربه بقلب سليم. لاحظوا الترتيب الطبيعي للكمال، جاء ربه بقلب سليم، بعد ذلك صدر منه المجاهدة العظمى وهو بل نية قتل ولده إسماعيل بيده ذبحا بأمر الله، بعد ذلك الصدقة الجارية والعمل المستمر الذي هو عبارة عن بناء الكعبة. لاحظوا السير الطبيعي. إذن قلب سليم، مجاهدة عظيمة جدا، وثم صدقة جارية عظيمة. الشق الأول كان بيده، والشق الثاني أيضا بيده، والشق الثالث كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ما هو القلب السليم الذي جاء به إبراهيم؟ يعجبني أن أنقل لكم النص، ما ذكره صاحب تفسير الميزان له تعبير جميل عن تعريف القلب السليم. في بعض الروايات أن القلب السليم ذلك القلب الذي يلقى الله ولا شيء غيره، هذا القلب خال من كل غير. ولكن بتوضيح من أحب أن أنقل لكم نص العبارة لأنه نص جامع. يقول سلامة القلب عبارة عن معنى كلامه ذلك القلب الذي في الواقع متمتع أو خالي من كل صور الشرك الجلي والخفي ومساوئ الأخلاق وآثار المعاصي، إلى أن يقول وأي تعلق بغيره ينجذب إليه الإنسان ويختل به صفاء توجهه إلى الله عز وجل. تعبير جامع ورائع. يقول القلب السليم هو القلب الخالي من الشرك الجلي والخفي والمعاصي والأجران ومن كل ما يجذبه إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى. تعبير قوي جدا. قد يكون الإنسان بحسب الظاهر قلبه خال من الشرك الجلي والخفي وحب المعصية، ولكن له في الدنيا نقاط حب ونقاط تعلق، كلما أراد أن يتوجه إلى الله عز وجل تأتي هذه النقاط لتكون حاجبا بينه وبين الله عز وجل. وسبحان الله، وإنها لكبيرة بعد الخاشعين. الإنسان في أثناء الصلاة يبتلى بالصور المحبوبة لديه، كلما يريد أن يركز في صلاته مع رب العالمين تأتي المحبوبات المشغوليات، نقول المحبوبيات تعبير أخص، كل ما يشغله عن الله عز وجل حبا لشيء أو بغضا لشيء يأتيه في أثناء حديثه مع الله سبحانه وتعالى. فإذا الخطوة الأولى إذا أردنا أن نتأسى بإبراهيم، هل منا من لا يضبط إبراهيم على ما وصل إليه؟ الخطوة الأولى قبل العبادة وقبل بعض الطقوس أن يأتي ربه بقلب سليم، ثم يستعد للجهاد المجاهدة في سبيل الله. هذه الحركة التي ابتلي بها إبراهيم ما ابتلي به نبي في حياة الأنبياء، أن يؤمر بقتل ولده، وذلك الولد الذي جاء بعد دعاء رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. لاحظوا كيف رب العالمين إذا يريد أن يبتلي يحبك القصة. أولا إبراهيم يتمنى ولدا، ويتمنى ولدا صالحا، تستجاب الدعوة ويأتيه الوحي بأنه استجيبت الدعوة وبشرناه بغلام حليم. هذا الغلام الحليم بلغ معه السعي، ليس المراد هنا السعي ما بعد الطواف، يعني بلغ مبلغ المراهقين، أخذ يسعى في الحياة، وصل إلى درجة يمكنه السعي في مناكب الحياة، أول بلوغه، مبشر بالصلاح. أثر دعوته بين يدي الله عز وجل وأوان بلوغه في هذه المرحلة، ولا يأتيه الوحي مباشرة، لا يأتيه وفد من الله عز وجل يضم جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل وأرواح الأنبياء، وبطلب خاص من الله عز وجل بحيث يطمئن إليه قلبه. يرى في المنام، منام أنه يؤمر بذبح هذا الولد بعد هذه المقدمات. حقيقة ابتلاء عظيم وضخم. كان بإمكان إبراهيم أن يقول جبرائيل: يا حبيبي يا جبرائيل، ارجع إلى الرب واسأله هل هذا المنام منام حقيقي أو منام وهمي، أنا أريد أن أقدم على ذبح بشر وإنسان صالح. والقرآن الكريم لم يعبر بالحليم إلا عن شخصيتين، أحدهما إبراهيم والثاني ولده إسماعيل، حليم صابر في ذات الله عز وجل. إبراهيم فقط قام بعملية واحدة، أراد أن يكتمل الامتحان ولم يمتثل الأمر تعبدا، وإنما أراد أن يكون الطرف المقابل طوع أمره. قال: فانظر ماذا ترى يا بني، هكذا رأيت المنام، هل تريد أن أنفذ فيك الأمر الإلهي؟ لأنه إبراهيم كان بإمكانه أن يجبر ولده إسماعيل على الذبح لأن الله هو الآمر، ولكن يريد حركة جهادية، حركة جميلة، قربان يقدمه إلى الله عز وجل. ويا له من فتى، ويا له من فتى، لأن إسماعيل إبراهيم سوف يعيش مرارة قتل فقدان الولد، وأما إسماعيل سيتحمل مرارة الذبح بالسكين، وهو ابتلاء لعله أعظم. إسماعيل إبراهيم بلغ من السن ما بلغ، إنسان بلغ مقام الخلة والإمامة، ولكن هذا شاب مراهق في عنفوان حياته، العجب لا ندري أيهما أشد عجبا، فعل إبراهيم أو استجابة إسماعيل. وحتى أن هناك نص عاطفي مؤثر بليغ، إسماعيل ينصح أباه إبراهيم وهو الشيخ الكبير، يقول: يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح من دمي شيئا فيراه أمي، ابتعد عني عند الذبح لئلا يرى آثار الدم على ثيابك، واشحد شفرتك، إذا أردت أن تذبحني يا أبا اشحد شفرتك، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون علي، فإن الموت شديد. فقال له إبراهيم: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. حقيقة قصة إبراهيم وإسماعيل أنا أعتبرها من المشاهد التي سجلت في حياة البشرية. إذا رب العالمين عنده مجموعة صور متميزة، منها هذه الصورة، صورة قصة إبراهيم وإسماعيل. فإذا إخواني، هذا شأن إبراهيم وشأن إسماعيل، أما شأني أنا وأنت ماذا؟ ما هو الدرس؟ الدرس أن المقامات لا تعطى جزافا، هذه المقامات الذي يريد درجة عند الله عز وجل ويريد أن يكسب هذه الدرجة في زاوية المسجد وفي هدوء المنزل وبأعمال لا تكلفه كثيرا من المجاهدة، هذا لا يصل إلى درجة يعطى الأجر يوم القيامة صحيح، ولكن مقامات الخواص الخلة القرب المتميز لا بد من المرحلتين، مرحلة القلب السليم ومرحلة الجهاد العظيم. نعم، وعندئذ ما أحلاها من جائزة إلى يوم القيامة. والمسلمون في كل عصر يتأسون بفعل إبراهيم طوافا وسعيا وهرولة ورميا وإلى آخره. رب العالمين كافأه مكافأة لم يكافئه نبي من الأنبياء، وكذلك نجزي المحسنين. هنا في تعبير أو تفسير جميل في هذه النقطة، وهو أن الله عز وجل هكذا يثيب. إبراهيم ابتلي بحسب الظاهر ولم يقدم شيئا، محاولة. يقول وكذلك نجزي المحسنين، يا أيها المؤمنون أن تحاولوا، نحن في مقام العمل نخفف عليكم، أن تتظاهر بمظهر المطيعين، نحن في مقام العمل نعينكم على اجتياز العقبات. إبراهيم ما عمل شيئا، ابنه بعد ذلك جبرائيل أو غير من الملائكة وفديناه بذبح عظيم، قام من محله ومشى وما أخذ بيده للمنزل. إذن الإنسان قد يبتلى ابتلاء قصيرا، ابتلاء شكليا، يريد الله منك أن تكون مستعدا لذلك. إنسان يبتلى بمرض، بأزمة مادية، بسجن الظالمين، يقول يا رب أنا مستعد أتحمل إلى آخر أيام حياتي، وإذا بالفرج يأتيه بعد أيام قصيرة، وإذا هو به ماذا؟ سجل اسمه في ديوان المجاهدين في هذه الأيام القصيرة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.